أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا.